بسم الله والحمد لله. قال ابن القيم رحمه الله في الفوائد، قال: قاعدة في التوكل. التوكل على الله نوعان، أحدهما توكل عليه في جلب حوائج العبد وحظوظه الدنيوية، والثاني توكل على الله في حصول ما يحبه هو سبحانه وتعالى ويرضاه من الإيمان واليقين والجهاد والدعوة إلى الله. انتهى كلام ابن القيم. هذا الكلام من ابن القيم فيه فقه التوكل، وابن القيم هنا يكشف لنا خطأ قد ينتشر أحيانا وقد لا ينتبه له الإنسان، وهو يعتبر خلل في التوكل، وهو أن يظن أن التوكل خاص فقط في تحصيل الأشياء الدنيوية من الرزق والمناصب والدرجات ودفع المصائب والأمراض وغيرها. ابن القيم هنا يصحح لنا مفهوم التوكل، ويرى أن هناك نوعا أعلى من هذا النوع، وهو أن يتوكل الإنسان على ربه في تحقيق الإيمان، وأن يتوكل على الإنسان على ربه في الدعوة إلى الله، وأن يتوكل الإنسان على الله في تحقيق أعمال القلب، وأن يتوكل الإنسان على الله في حصول العلم وفي نشر العلم وفي انتشاره وفي نفع الناس وفي تحقيق رضا الله وفي الوصول إلى محبة الله وفي الوصول إلى مقامات الإيمان العليا. فيرى أن التوكل كما يكون على الأمور الدنيوية فإنه يكون في الأمور الدينية. ثم أيضا يرى أن النوع الثاني، وهو أن يتوكل العبد في تحقيق الأشياء الدينية، يراه أنه أكمل النوعين، أكمل من النوع الأول وأتم، والله يحبه سبحانه وتعالى. وأيضا يكشف ابن القيم رحمه الله أن من توكل على الله في النوع الثاني في تحقيق الأمور الدينية فإن الله سيتكفل له بالأمور الدنيوية، فيكفيه همه ويوسع له رزقه ويبارك له فيه ويدافع عنه وينصره ويشفيه وغير ذلك، وذلك لأنه حقق أعلى النوعين. وهذا لا يكون إلا إذا عمر القلب بمحبة الله وطرد أي شيء في قلب الإنسان يقطعه عن الله.